أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة ولأجل أن يزداد أجرهم بهذه في هذه المدة. ثم إن فيه أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فرق قولنا نزاهة فراشه وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى في نفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم لما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفة إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى هو خير لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي ضمه المنافقون بها وشفر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب وهذه الغزوة تسمى غزوة المغرسين وغزوة بني عبد المصطلق ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لا تقول يتبين لنا متى كانت بعد ما نزل الحجاب متى نزل سنة 6 من الهجرة الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة وعلى ماذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة نعم وأما قول بعض المؤرخين إنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها لأنها صرحت بأنها بعد ما أنزلت الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها فإذا نقول هي في غزوة المرسية وهي غزوة بين المصطلق وكانت في السنة السادسة في آخره. نقول الله عنها ففرغ منها إيش؟ لكن غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو عقدها وبكسر المهملة فإذا عقدي هو بكسر المهملة القلادة فإذا عقدي قد انقطع وبكسر المهملة القلادة فرجعت وعلتني سهول وحملوا هرججي

غير استرجاعي حين اناق راحلته ووطئ عنايتها فركبتها فانطلق يقود بها الراحله حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا من غريب الى اخره. رضي الله عنه لما راى سواد الشخص اقبل اليه، فلما اقبل والى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها نائمه ولم تغطي وجهها لان ما حولها احد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد راها قبل الحجاب فعرفها، فقال انا لله وانا اليه راجعون. ثم اناخ بعيره ووطئ على ركبتهم حتى ركبت، ولم يكلمها بكلمه، ما كلمها بكلمه، وانما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع امرا فرقع، لان امراه في فلاه من الارض وحدها وياتي بها رجل متاخر عن الجيش وهي متاخره عنه، هذا لا شك انه كليه واطلاع من الله عز وجل. ولهذا راى انه مصيبه رضي الله عنه فاسترجع، ولكن بعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ام المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمه، حتى ما قال اركبي، ولا قال من الذي خلفك، ولا قال لا باس عليك، ما تكلم بكلمه اطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له، وانما اناخ البعير ووقع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى اتى الجيش. قدموا متى؟ وكن منذرين منذرين في نحو الظهيره اي من اوغر، واقفين في مكان وغر لشده الحر. هاي من الوغره شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغرة، واغرة يعني شديدة الحر. يقول فهلك من هلك فيه، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي ابن سمرون. انتهى قولها ليش الله الشيخان. لما حصل الذي حصل هذا، وجد عبد الله بن أبي وزراؤه من المنافقين وجدوه متنفسا يتنفسون منه السعادة للقدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون وش اللي جابوا وش اللي عنده خلفوا وش اللي دخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصرونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاه والسلام تألم، ولا بد ان يتألم، تألم في الحقيقه من وجهين، اولا ان عائشه رضي الله عنها فراشه واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني انها ابنته اعز الناس اليه ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الامر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقه، حتى انه

واجب من ذلك أن يبرى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا بأنفسهم خيرا، بعد وقالوا هذا عبد المبين، لازم من ظن وقول. ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشه وصفوان انه افك، بل يجب ان تقول. لماذا؟ لاجل ان يقابل هذا الباطل بالابطال. واما ان نسكت نقول والله احنا نبرا الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا، ما يكفي هذا. لا بد ان نظن الخير مش بعد ونبطل وشنبطل الباطل. وقالوا هذا اذا وقالوا معطوف على ظن، فهي داخله في التحويل، اي ان الله تعالى يقول الواجب ان يظن الخير مش بعد وان يبطلوا